الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام فإن ذاتين حرم، وجية الأذى والنفس ونحوهما، ودم الإحضار حيث وجد شرهما، وليس الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وعنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق القول في من كرر محظورا هل تتكرر الفدية أو لا، وبينا أنه إن فدى عن الأول فدى عن الثاني، أي أنها تتكرر إذا فدى عن الأول بكل حال، وإن لم يفدى عن الأول نظرنا، فإن كان المحظور جنسا واحدا لم يتكرر، وإن كان أجناسا تكرر. وعلى هذا فإذا لبس الإنسان ثوبه ثم فدى ثم لبس ثوبه مرة ثانية فعليه فدية أخرى، وأما إذا لم يفدى عن الأول فعليه فدية واحدة، لكن يقيد هذا بشرط أن لا يؤخر الفدية من أجل أن لا يتكرر، فإن فعل ذلك فإنه يعاقب بنقيض قصده لئلا يتحيل على إسقاط الواجب. ثم سبق لنا أيضا أن من فعل المحظور فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفعله عامدا بلا عذر ولا حاجة، فيترتب عليه أمران: الإثم وما يقتضيه ذلك المحظور من فدية أو غيرها، والثاني الحالة الثانية أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه. وبينا أدلة ذلك من القرآن والسنة العامة والخاصة. والثالث أن يفعله لحاجة متعمدا فيسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية وما يترتب على هذا المحظور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وأنه لا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، وأما المذهب فيفرقون بين ما كان إتلافا أو بمعنى الإتلاف وبين ما لم يكن كذلك، والصحيح أنه لا فرق. ثم ذكر المؤلف أين يكون أو أين تكون الفدية، في أي مكان وفي أي زمان، فقال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، فلمساكين الحرم. كل هدي يعني يهديه الإنسان إلى البيت، سواء كان هدي تطوع، مثال يا أخ هدي التطوع، مثال هدي التطوع، هدي التطوع، لا الهدي هدي التطوع، مش مثال أن يهدي هدي ليس بواجب، يكون مفردا لا هدي عليه ولكنه يتطوع بالهدي. كل هدي أو كان الهدي واجبا كهدي التمتع والقران، أو كان الهدي فدية لترك واجب أو لفعل محظور، أو إطعام يعني وكل إطعام كإطعام الستة مساكين في فدية الأداء، وإطعام المساكين في جزاء الصيد وما أشبه ذلك. يقول المؤلف: في فلمساكين الحرم، يعني فيصرف لمساكين الحرم، وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم، فالحكم حكم الأضحية أي أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق. هذا هدي التمتع والقران. ولكن على من يتصدق؟ يتصدق على مساكين الحرم من هدي المتعة والقران. ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم. فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى حدة أو ما أشبه ذلك وأكل هناك ووزع على الفقراء هناك فإنه لا يجزئ، لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم. الهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم. الهدي الواجب لفعل محظور، الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور، يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور. ودليل كونه في محل فعل المحظور أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة أن يفدي بشاة، أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله داخل الحرم. يعني ما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس. فليس ما كان في ما وجب في الحرم يجوز أن يكون خارج الحرم، أما ما وجب خارج الحرم فيجوز أن يكون حيث وجد السبب ويجوز أيضا في الحرم. دم الحصار حيث وجد الحصار، ولكن لو فرضنا أنه أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. ولهذا قال المؤلف فلمساكين الحرم. ومن مساكن الحرم؟ هل هم أهل مكة أو كل من كان داخل حدود الحرم؟ وهل هم الساكنون أو الذين جاءوا للحج ويريدون أن يرجعوا، أي الآفاقيون؟ فعندنا الآن أربعة أشياء. أولا، هل المراد بساكن الحرم ساكن مكة أو من كان داخل حدود الحرم؟ ثاني، هل المراد بمساكين الحرم الذين هم ساكنون في الحرم أو حتى الآفاقي؟ نقول لا فرق بين من كان داخل مكة أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المسكين من أهل مكة أو من الآفاقيين. فلو أننا وجدنا فقراء حجاجا وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس. فصار المراد بمساكين الحرم من كانوا في الحرم من الفقراء، سواء كانوا في مكة أو خارج مكة أو كانوا من أهل المكان أو كانوا آفاقيين، لأنهم كلهم أهل لأن يصف لهم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها ولم يستثني أحدا، فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة. وقول لمساكين الحرم، هل المراد بالمساكين الفقراء والمساكين أو المساكين فقط؟ الأول يشمل الفقراء والمساكين، لأننا نقول إذا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ الفقراء وحده فكل واحد منهما يشمل الآخر، وأما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين كما تبين ذلك في باب الزكاة. قال المؤلف وفدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي المذكورة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسميت فدية أذى علي. نعم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال: واللبس ونحوهما، يعني اللبس فديته فدية أذى كما سبق. وقد سبق لنا أن المحظورات، محظورات الإحرام، تنقسم إلى من حيث الفدية إلى 4 أقسام. طيب، وقول ونحوهما أي نحو فدية الأذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك. ودم الإحصار حيث وجد سببه، دم الإحصار، الإحصار بمعنى المنع، يعني الدم الذي وجب بالإحصار، وهو المذكور في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقال المؤلف: دم الإحصار، قال هنا للعهد الذهني، أي ما يكون إحصارا يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه، وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب. وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض والانكسار، انكسار الحاج مثلا وما أشبه ذلك. وهذا قول الثاني هو الأصح، وسيأتي إن شاء الله في الفرق والإحصار. قال: حيث وجد سببه، حيث ظرف مكان، أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرم. فلو فرض أن الإنسان أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع، والشرائع قبل حدود الحرم، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع. وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم، فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور، ويجوز أن ينقلها إلى الحرم. من فضلك اقلب الشريط. نعم، لأن ما جاز بالحل جاز في الحرم. طيب، ويستثنى من فعل المحظور الذهني، أي ما يكون إحصارا يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه، وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب. وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض والانكسار، انكسار الحاج مثلا وما أشبه ذلك. وهذا قول الثاني هو الأصح، وسيأتي إن شاء الله في الفرق والإحصار. قال: حيث وجد سببه، حيث ظرف مكان، أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرم. فلو فرض أن الإنسان أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع، والشرائع قبل حدود الحرم، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع. وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم، فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور. ويجوز أن ينقلها إلى الحرم أو لا؟ يجوز أن ينقلها إلى الحرم، نعم، لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم. طيب، ويستثنى من فعل المحظور، يستثنى جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يكون أن يؤدى إلى الحرم، لقول الله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى أن قال هديا بالغ الكعبة. فيستثنى من فعل المحظور إيش؟ الصيد، فإن جزاءه يجب أن يكون في الحرم. طيب، وهل المراد في الحرم ذبحا وتفريقا أو ذبحا فقط أو تفريقا فقط؟ الجواب الأول ذبحا وتفريقا، فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم. وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى أو في مكة فإنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه خالف في مكان الذبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا خالف. طيب ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع وما أشبه لم يجزه، لأنه لا بد أن يكون لمساكن الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبح خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه، لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل، وهذا وجه للشافعية ولا ينبغي الافتاء به، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء، فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا الوجه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. لماذا؟ لأن الصوم لا يتعلق بنا في أحد، فيجزئ في كل مكان. ولكن يجب أن نلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان، وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي. فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلا إلى بلده لزمه أن يصوم في مكة. ولنضرب مثلا برجل لزمته فدة الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك، فاختار الصيام، هل نقول لك أن تؤخره حتى ترجع إلى بلدك؟ نقول لو أخرته فأنت آثم ويجزئ، لكن بادر، لأن إخراج كفارة واجب على الفور كإخراج الزكاة. قال والدم شاة أو سب بدنة وتجزئ عنها بقرة. نعم، يقول الدم شاة، يعني إذا أطلق الدم ووجدت كلام العلماء عليه دم عليه دم، فالمراد بذلك واحد من ثلاثة أمور: إما شاة، والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس والخروف والشاة الأنثى والعنز شاة، هذه الشاة في إطلاق الفقهاء. طيب، أو سبع بدنة، يعني واحد من سبعة من البدنة، بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ، لأنه الآن صار لحما، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية. طيب، وقول مالك سب بدنة ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم، وهو كذلك يجزئ ولو كان الشريك يريد اللحم. فلو دخل إنسان اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع البعير التي يريد أن ينحرها، ونواه أي المشتري نوى السبع عن شاة واجبة في جزاء صيد أو لا واجبة في فداء الأذى، أجزأ أو لا؟ أجزأ. طيب، قال أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. تجزئ عنها، أي عن البدنة بقرة. إذن ما هي البدنة؟ البدنة هي البعير. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهذا لا يكون إلا في الإبل. البقرة تجزي عن البدنة، فسبع البدنة والبقرة سواء، مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت أن البدنة أكبر وأكثر نفعا، لكن هذه المسائل مسائل تعبدية لا يرجع فيها إلى القيمة التي بين الناس، لقول الله تعالى: لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالهم التقوى منكم. وتجزئ عنها بقرة. وقول المؤلف: أو سبع بدنة أو بقرة وتجزئ عنها بقرة، ظاهره ولو في جزاء الصيد. فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة، هل يجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة؟ كلام المؤلف ظاهره الجواز، والصواب عدم الجواز في جزاء الصيد. ووجه أن ذلك هو الصواب أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، وسبع البدنة لا يماثل الحمامة، سبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنه. فالصواب أن جزاء الصيد لا يجزئ فيه سبع البدنة أو البقرة، وذلك لأن الله اشترط فيه المماثلة، قال: جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة. وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ، خلافا لما فهمه بعض طلبة العلم من أن سبع البدن لا يشرك فيه وإنما يجزئ عن واحد فقط، فإن هذا وهم وليس فهما صحيحا، لا عما جاء في السنة ولا عما جاء في كلام العلماء، لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر. تشريك الملك في البدنة والبقرة كم؟ سبعة. فالملك والعزة لا تجزئ الشاة إلا عن واحد، ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد، ولا تجزئ البدنة والبقرة إلا عن سبعة، أما الثواب فشرك من شئت. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. أهل بيته كم معهم من نسوة؟ تسع، وهو العاشق. هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام أهل بيته حتى الأقارب فيكون لا حصر له. لكن اشتراك الملك والإجزة كم جعل الشاة؟ عن واحد، وسبع البدنة عن واحد، والبقرة عن سبع، والبدنة عن سبع. ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب. فإذا اشترى الإنسان أو شارك في بعير في سبع وقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فإن ذلك يجزئه ولو كان أهل بيته